بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم فتاوى وأحكام لفضيلة الشيخ محمد حسان. وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاثة أجزاء، وقد صدر الجزء الأول منها والحمد لله رب العالمين، وهو يحتوي على 16 شريطة بها 150 سؤال وفتوى مهمة نرجو بها الفائدة لنا وللمسلمين جميعا. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن يقوم بنشره بين إخوته لتعم الفائدة، وأدعو لإخوانه الذين قاموا بهذا العمل دعوة بغض الغيب ليقول له الملك آمين ولك بالمثل. والآن أحبتنا نستمع وإياكم إلى الشريط الأول من هذا الإصدار. شكرا لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا لنحبكم في الله، ونسأل الله العظيم أن يجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلكم عونا لنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونود في هذا المقام أن نتعرف على فضيلتكم معرفة شخصية، بأن تذكر لنا اسمك، ونريد أن نتعرف ما هو عملك، ونريد أن نعرف أين مسكنه. أخوكم في الله محمد ابن إبراهيم ابن حسان، من مواليد محافظة الدقهلية، مركز بكرنس، قرية تسمى دمو، والعمل والإقامة في السويس، والعمل والحمد لله في الدعوة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها في إحدى مساجد السويس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. ومتزوج ولي من الأولاد أحمد وأسماء. جزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان عن مكان الجزاء، وجزا الله خيرا على ما أجاب من سؤال الشخصية. فضيلة الشيخ، يحدث تعارض وخلاف بين العلماء بعضهم البعض في إصدار الفتاوى، فما رأيك في هذا؟ يقول ابن تيمية: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا قوة. عايزين نكون ده منهجنا في اختلاف الأحكام، منهج في الاختلاف. أنت عندك أدلة وأنا عندي أدلة، والأدلة معتبرة، وإن كان الحق في أي مسألة على وجه الأرض واحد لا يتعدد أبدا، لكن المجتهد إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصب الحق وهو مجتهد فله أجر واحد، وهذه من رحمة الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الصحابة قد اختلفوا رضي الله عليهم، بل اختلفوا في فهم دليل صريح. قال النبي: لو يصلين أحدكم العصر إلا في بل تريها. فاختلف الصحابة في فهم حديث النبي، فمنهم من صلى في الطريق لما حان وقت صلاة العصر، ومنهم من أخر الصلاة إلى أن ذهب إلى بل تريها فصلى العصر هنالك. وأقر النبي الفريقين، وده اللي أنا عاوزه، أقر النبي الفريقين، وجمع النبي الفريقين وقاتل بهما معا الأعداء. ويريد نفهم المسألة دي، أننا جميعا في خندق واحد ضد أعداء المسلمين، كلنا في خندق واحد. فإن خالفتني في مسألة ولو خالفتك في مسألة، فلا ينبغي البتة أن يفسد هذا الخلاف الود والحب بيننا. خليفي وما خلفك، والصحابة هم، والكلام من مين؟ من الرسول. واختلف في شيء، فريق صلى فريق صلى على الله. فالرسول قال: لو صلى أحد العصر إلا في بني قريظة، قال: لا، ده الرسول يعزم علينا أن نخرج، لكنه لم يرد منا أن نؤخر الصلاة. سبحان الله. فالفريق الثاني قال: لا، الرسول قال: ما في الصلاة إلا بني قريظة، يبقى مش هصلي لبني قريظة حتى لو فاتتنا الصلاة. وأقر النبي الفريقين، ولم يأمر النبي فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة، وجمع النبي الفريقين معا

وهي فائدة بسيطة، ولكن نخشى أن تكون نوعا من أنواع الربا، فنرجو من فضيلتكم توضيح وما الحكم ونصحكم لذلك، وجزاك الله خيرا. أسأل الله أن يزيدكم فضلا وأن يوفقناكم للخير والحق، ولا تفعلا يحرم عليكم ذلك، يحرم عليكم ذلك، فهذا من الربا الذي حذر منه علماؤنا. ولا تغتر بقول شيخ من الشيوخ خالف فتواه بعد حين مع عدم تغير ظروف الفتوى، وقد بينا ذلك من قبل بالتفصيل، فلا تفعل ذلك. وأرجو الله أن يفتح لكما بابا من أبواب الحلال الطيب، وهو على كل شيء قدير. ونصيحتي لك ولأهلك أيها الأخ الكريم بأن تحقق التقوى ليأتي المخرج من عند الله، مصداقا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يرزقكم الحلال الطيب وأن يرزق إخواننا جميعا، إنه ولي ذلك مولاه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك صلاة أصليها ثم أهب الثواب إلى أبي الذي توفي؟ وما أصل الصلاة التي تسمى ونس القبر ركعتين بعد المغرب؟ ما الحكم وجزاك الله خير؟ لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بهذه الصلاة التي تسمى بونس القبر، فلا توجد صلاة تسمى بصلاة ونس القبر، وإنما الذي يؤنسك في قبرك عملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي يؤنسك ويؤنس وحشتك في قبرك. أما بالنسبة للصلاة فالراجح عندي من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، ولو كان ذلك جائزا لأمر النبي به، إنما الجائز هو أن تتصدق وأن تدعو لوالدك وأن تحج عنه وأن تعتمر، وأسأل الله أن يرحمه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب بالجامعة وقد التزمت منذ عام، ولكني الآن لا أستطيع وأنا في الكلية أن أقوم على رد بصري، لأن البنات عندنا كثيرون، فهن عن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي، وهذا يؤثر علي في قيام الليل، فأرشدني وما نصحكم وجزاك الله خيرا. يعني الجماعة بقولوا لي عاوزين نبعث لك دعوة، الجماعة بقول لهم أنا موافق وبرجع تاني كسكس، خايف أرجع بالزوجتين الباقيين تبقى مشكلة. على أي حال، أنا بينت في المحاضرة الماضية بعض الأسباب التي تعين على ذلك، وأقول لك: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فمن أعانه الله على ذلك فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، وتضرع إلى الله أن يرحم ضعفك وأن يجبر كسرك وأن يغفر زللك وأن يعينك على طاعته. فوالله يا إخوة لا أجد أعظم من الدعاء، الدعاء سلاح عظيم جدا نحن في غفلة عنه. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يعتبر الدعاء أعظم جندي في الصف، يقول الدعاء ده أعظم جندي في صفوف المقاتلين، فاطرع إلى الله عز وجل في الليل في جو الصفاء حينما ينام النام ورب العزة يتنزل إلى السماء الدنيا وينادي: قل يا رب ها أنا ذا بين يديك، ارحم ضعفي واجبر كسري واغفر زللي واستر عيبي، وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته. فإن النبي قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأخ يقول: أنا طالب في الجامعة والحمد لله أواظب على صلاة الجماعة وصلاة القراءة، لكن عندما أذهب إلى الجامعة أجد فتنا كقطع الليل المظلم عن يميني وعن يساري ومن أمامي ومن خلفي. شو الشيخ كشك الله يرحمه، لو بالصدفة هتلاقيها بتنشر، ولو بالصدفة هتلاقيها واقعة من الأتوبيس، هتشوفه خلاص. يقول: هذا يؤثر جدا على في حفظ القرآن وقيام الليل، فأرشدني. يعني الجواب أعتقد مكرر وقد ذكرنا به: استعن بالله، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، اجتهد قدر ما تستطيع لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اللهم استرنا لا تفضحنا. والحمد لله، يعني الوزير بتاعنا رضي الله عنه وأرضاه بتاع التعليم فصل المنقبات لنقابهن، يعني فتن، إنما اللبس استريتش حرية شخصية، استريتش حرية شخصية، والمنتقبة الطاهرة العفيفة دي ما تجيش، إن الله وإن الله راجعون. أخ يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب بمدرسة ثانوية عسكرية، ولقد من الله علي فأطلقت اللحية منذ عامين،

يعني المطر ده لو ان شاء الله ربنا رزقنا من فضله جمع شويه مطر شويه مطر تسقيهم كده الفلتر ولا حاجه دكتور محمد وانت مسلم بحاجه حتى لو وصلت ده كان فيها فشويه مطر ونقيهم وهات شويه عسل عسل نحل صافي عسل مش ميه متعصب سكر ولبن صافي برضه لبن شويه شيء مش شفت مش ميه متعصب لبن اللهم ارحمني يا رب فالعسل يا اخي واللبن وماد المطر فالكم بقى زي دي الوصفه دي على فكره وصفه سيدنا علي بن ابي طالب مش منا يعني وصفه جميله وتجيب كوبايه زيت وتحط فيها نصها ماء بطر ونصها لبن وتحل الثلاث معالي عسل طبعا الثلاثه دي عندنا عشان برضه الامانه يعني حد قال حط ثلاث معالي ولا معالي شاي كبيره مثلا وقلب المشروب ده واشربه على ريق انت وزوجتك. سيدنا علي يقول ايه؟ قلت اني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرط ادم لبنا خالصا سائغا للشاربين يقول تبارك وشفاء وثوب شفاء من كل داء باذن الله. طبعا كل ما دل عليه دائما يقول الشفاء لا كلام ثاني الا الساء والا النهار. قال عليه الصلاه والسلام كان في صحيح البخاري ما في ذلك الا وعندها المرض له دواء خلاص. في الوصيه انصح بها الاخوان من لم يرزقهم وان اصدق في هذا اليقين اليقين ان تعمل ده باليقين في ان الرزاق هو الله ربنا عز وجل يقول واصلحنا له الزوجه يا سلام ايه حلوه قوي واصلحنا له الزوجه والاصلاح بمعنى عام بقى بعد عام شامل واصلحنا له زوجه فاسال الله ان يرزق اخواننا بالذريه الصالحه. ثم تسال وتقول أقول يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما معنى الحديث الذي يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وجزاك الله خيرا. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث رواه الامام احمد في مسند حديث عبد الله بن عمر وحديث صحيح. اذا تبعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر الى اخره. معنى الحديث انكم اذا خلقتم الى الدنيا وانشغلتم بشهواتها وزرعها وتركتم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى سلط الله عليكم ذلا. واظن ان الواقع الان لا يحتاج مني الى ان اوضح معنى الحديث. فلما تركت الامة الجهاد في سبيل وانشغلت بالزرع وانشغلت بالدنيا وتركت الجهاد ذلت الامة وهانت. بل وانا اقول لكم ايها الشباب ان اعداءنا يعلمون يقينا ان شرف الامة في الجهاد بعد ايمانها بالله. لذلك فهم يريدون بشتى الطرق ان يحولوا قضايا الامة الكبيرة الى المحافل الدولية بعيدا عن روح الجهاد وبعيدا عن ان يتربى شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله. بل ان الحديث عن الجهاد الان يعتبر سبة وتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام وصار الجهاد ارهابا. يعني اللي بتقال النهارده عن اخواننا في الشيشان ايه؟ الارهابيين. تصور يعني بلدهم وارضهم يريدون ان يستقلوا عن الملحدين الشيوعيين فيسمون في الاعلام كله بالارهابيين. يعني قلب للحقائق وانا اسميه يعني عهرا سياسيا ودجلا اعلاميا حقيرا ساقطا رخيصا. يسمى اصحاب الحق بالارهابيين والاصوليين والفضوليين والفوضويين والمتشددين والمتعصبين الى اخر التهم المعلبة الجاهزة التي تكال لاهل الحق كيلا في الليل والنهار. فالواقع الاخر وشاهد على ان الاعداء يريدون ان يصرف الامة عن الجهاد وان يصرفوا القضايا الكبيرة للحل الدبلوماسي في الاحلاف والمنظمات والهيئات الدولية زي هيئة الرمم وحلف الناتو وحلف الاطلنطي الى اخر هذه الاحلاف التي لا يمكن ابدا. دي عقيده عندي ثابته حتى شيء يقدر يغيرها ابدا. عقيده عندي ثابته ان هذه الاحلاف والهيئات والمنظمات لا يمكن ابدا ان ترد للامه مقدساتها وارضها وعرضها وجراحها لان الكفر مله واحده. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا شرط واحد حتى تتبع ملتهم. بتصدروا ربنا لسه بتسأل كيف نصنع. على اي حال اسمع أشرطة كثيرة تكلمت فيها، مثلا اسمع الطريق إلى القدس هتجد فيها الحل، وطبعا الحل برضه مش كلام نظري، مش خطبة حماسية رنانة وبتاع، لا لا لا أبدا. حل الكلمات يا أخي مختصرة، الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المظاهرات الرنانة مش هترجع القدس، حرق علم أمريكا مش هرجع القدس، يا ما حرقنا أعلام، حرق علم إسرائيل مش هرجع القدس. هتعمل 50 مكت، هتعمل مكت 50 مكت البيل كلينتون ونتنياهو وباراك، ما انتش مرجع القدس. احرق طول النهار، اولى ولا حاجة، قبل الايدي قبل الارض ولا حاجة، حتى لو احترقنا ما. انما الكلام يا اخواننا الكلام العملي في القرآن والسنة، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ان لله سنن ربانية في الكون، ده كلامنا، ان لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن احدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحابة. النبي كان قائد المعركة في احد، فتخلى الصحابة عن بعض اسباب النصر فكانت الهزيمة. كلام واضح. فهي الحل ترجع الأمة إلى الله، صحح إيمانها وعقيدتها. لسه هتقول ترجع؟ وهقول لي لو ظلت الأمة 1000 سنة ولم تصحح عقيدتها وعبادتها وتحكم شريعة ربها ونبيها وترفع بعد ذلك كرة الجاف في الخطوات دي، والله لم تحصل شيئا ولو ظلت تجعجع 1000 سنة. روحة طبعا روحة شخصية حقيقية على الراجح عندي، من الشخصية، وفيه كمان لبعض أهل العلم أنه شخصية أسطورية، لكن وقفت على تاريخ طويل جدا جدا لجحا، شخصية حياة غريبة فقرأت عنها كثيرا. المهم جحا عمل ساقية، ساقية عرفتم طبعا الساقية، عمل النهر تأخذ مية النهر وتردها تاني في النهر، عملها الشغالة وتأخذ الماء النهر ترجعها. قال ايه ده راجل انت مجنون، صنعت ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس الماء. فقال جحا يكفيني نعيرها. وطبعا المثل واضح، ما فيش فايدة، من شطاط وشب واستنكار وكلمات رنانة، كل ده كلام فاضي. والغريب إن الإرهاب الكبير من ناحية بيجن قال كده من زمان أول، قال إننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. كلام كبير، اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. فيعني المسائل يا اخوانا مسائل واضحه، مسائل الطاهر والكلام والجرائد والكلام كل ده ملوش اي لازمه، انما الامه ترجع في خطوات هادئه منظمه، ترجع الى الله وتصبح اهلا لنصره الله. والله العظيم لنصر الله ربنا، واعد لهم ما استطعتم من قوه. لو علم الله وراى ان الامه قد بذلت اقصى ما في طاقتها من قوه لنصرها، والله لنصرها مهما كان ضعف سلاحها. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان واحفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك ورعايتك، وشتت شمل رؤوس الملحدين واملأ بيوتهم وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك خذلان المسلمين وضعف الموحدين وخيانة المنافقين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيوبنا وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.